قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الله جميل يا أبو محمد جميل والله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. نعم يا شيخ، نعم يا مولانا، نعم. فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. محمد كني ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.